الصلاة والسلام الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الموجود أزلا وأبدا بلا كيف ولا مكان ولا يجري عليه زمان. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، من بعثه الله رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا وهاجا وقمرا منيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه وخافوه، أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات. يقول الله تعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. وها نحن اقتربنا من هذه الليلة المباركة، وهي تكون غدا بالليل، السبت بالليل، لأن النصف من شعبان يكون يوم الأحد، هذا الأحد. فالليلة التي تسبق يومها ليلة الأحد هي ليلة النصف من شعبان. النبي قال: قوموا ليلها وصوموا نهارها، من باب الندب، يعني يسن ذلك. فنذكركم بهذا وندلكم على هذا الخير العظيم من قيام ليلها وصيام نهارها. فينمي الصيام بالليل، الإنسان ينمي الصيام بالليل. ونقيم إحياء هذه الليلة في هذا المصلى غدا ليلا إن شاء الله تعالى. Donc, une fois de foi, je vous recommande, ainsi que moi-même, de faire preuve de piété à l'égard de Allah, d'accomplir les devoirs et d'éviter les interdits. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: ô vous qui avez cru, inclinez-vous pour Dieu, prosternez-vous pour Dieu et adorez Dieu et faites le bien, puissiez-vous réussir. Et le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: si c'est la nuit de la nuit Sha'ban, alors faites des actes d'adoration la nuit et jeûnez le jour. Si c'est la nuit de du 15 Sha'ban, faites des actes d'adoration la nuit, jeûnez le jour. Et là, on s'approche de cette nuit bénie. Ainsi, donc, c'est comme c'est dimanche, le 15 Sha'ban, donc la nuit qui précède, c'est-à-dire demain au soir, c'est la nuit de 15 Sha'ban. Donc nous vous conseillons de jeûner, de mettre l'intention de jeûner la veille, et de jeûner le dimanche qui correspond aussi il y aura une veillée ici donc demain soir, qui est la nuit du 15 Charbel. Donc, en précisant qu'il faut mettre l'intention et que c'est un jeûne recommandé, conformément au hadith. Allah Ta'ala قال وافعلوا الخير. لم يرد أن يقرأ سورة معينة أو دعاء معين في هذه الليلة، لكن يدعو الله سبحانه وتعالى الإنسان بما شاء من الدعاء الوارد، ويقرأ ما شاء من القرآن، ويصلي ما شاء، يفعل الخير. لكن في حديث un dua spécifique ou une sourate à réciter spécifiquement pour cette nuit, mais les portes de bien sont ouvertes, comme Allah Ta'ala dit, وَفْعَلُوا الْخَيْرِ, si faites le bien, la personne fait le bien qu'elle peut, réciter le dua, remporter le prophète, réciter le Coran et faire des prières. ثم نذكر أنه الدعاء لا يغير قدر الله. فلا يجوز الإنسان يعتقد أن الدعاء يرد قدر الله، إنما الدعاء يكون من قدر الله، معناها الله قدر لفلان أن يدعو وأن يستجاب له أو يعطى خير مما طلب أو يدخر له ذلك أجر يوم القيامة. وقد ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سألت ربي أربعا فأعطاني ثلاثة ومنعني واحدة، وقال سألته أن لا يجعل بأسهم فيما بينهم أي في أمته، وقال فمنعنيها. الرسول سأل الله أن لا يكون حرب يعني بين المسلمين، قال فمنعنيها يعني الله لم يعطيه هذا الطلب، وقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. معناها وإن كان النبي يدعو أفضل الخلق هذا لا يرد قدر الله، إنما الدعاء مطلوب بأنه يظهر التذلل والافتقار والاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى، والإنسان إما يعطى ما طلب أو أحسن مما طلب أو يدخر له ذلك أجر يوم القيامة. أما الله سبحانه وتعالى مشيئته لا تتغير، لأن اعتقاد التغير في حق الله هذا تشبيه لله بخلقه، وهذا يعني منافي الإيمان، لا يكون مسلما من اعتقد الحق لله التغير، لأن المتغير مخلوق، كما نقول في بلاد المسلمين سبحان الذي يغير ولا يتغير، سبحان الذي يغير ولا يتغير، يغير خلقه وهو لا يتغير، كل صفاته لا تتغير، علمه لا يتغير، مشيئته لا تتغير، الذي يتغير مخلوق، فما قدره الله لا بد أن يكون. فالدعاء هو من قدر الله، معناه الله قدر أنك تذهب تتعلم هذا الدعاء وتدعو به ويحصل لك وكذا وكذا، لأنه لا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون، ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فمطلوب منك الدعاء وأنت لا تعلم المستقبل، وعلى كل حال لك الأجر بدعائك، وكل شيء تحت مشيئة الله، وكل شيء بتقدير الله، والله لا يتغير وصفاته لا تتغير. Donc aussi on rappelle que il faut savoir que le dua en islam, c'est bien le dua parce que ça montre le besoin, qu'on a besoin de Dieu et que Dieu n'a besoin de rien, et ça montre l'humilité envers Dieu. Et puis la personne ne sait pas l'avenir, donc elle espère par le dua le bien. Mais dans tous les cas, l'invocation fait partie de ce que Dieu a prédestiné, c'est-à-dire que tu apprends tel dua, tu invoques, c'est prédestiné par Dieu, et que tu auras telle chose ou non. Donc le dua, dans tous les cas, est récompensé, ce qui fait bien, et sincèrement, par recherche de la demande de Dieu, ou tu es accordé ce que tu as demandé, ou mieux, ou tu auras la récompense de cela dans l'au-delà. Mais l'invocation, bien sûr, ne change pas la prédestination de Dieu, car Dieu ne change pas, et celui qui change est créé, et tous ces attributs ne changent pas. Et ainsi, dans le hadith confirmé, le prophète il a demandé à Dieu qu'il n'y a pas de guerre entre musulmans, et Dieu ne lui a pas accordé cette chose. Et il est cité que Allah Ta'ala dit « Ya Muhammad, inni ila qabaytu qaba'an fa innahu la yurad » signifie « Oh Muhammad, ce que je prédestine aura lieu immanquablement, rien ne peut empêcher la réalisation de ce que Dieu a prédestiné. » Tous les attributs de Dieu n'ont pas de début, n'ont pas de fin, ne changent pas, et Dieu ne change pas, celui qui change est créé. Donc, tout instant est créé par Dieu, tout ce qui arrive est créé par Dieu. Les savants disent, il n'y a pas un mouvement ni une immobilité sans que cela soit par la volonté de Dieu. Et un grain de poussière ne peut pas bouger sans la volonté de Dieu. Et le prophète a dit, ce que Dieu veut est, ce que Dieu n'est pas. Donc, n'est pas musulman celui qui croit que Dieu change. Donc, le dua, c'est prédestiné par Dieu. Tout est sous la prédestination de Dieu. Donc, si c'est facile à comprendre, ce qu'il invoque, c'est que Dieu a prédestiné pour lui qu'il apprend un dua, qu'il invoque, et qu'il aura ceci ou cela, ou qu'il n'aura pas ceci ou cela. Tout cela est sous la prédestination de Dieu. Rien n'arrive dans ce monde sans que Dieu a en dehors de la volonté de Dieu. Donc, s'il arrivait quelque chose malgré lui, il serait incapable, impuissant. Celui qui est incapable, impuissant, il ne peut pas être Dieu. Donc rien n'arrive sans la volonté de Dieu. رحمة الله ويرجو استجابة الدعاء. Donc la personne comme elle fait une fois elle fait les causes, elle fait le دعاء et elle espère que Allah l'exauce, elle espère le bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut, il n'a pas de compte à rendre. Allah ta'ala يفعل ما يشاء لا آمر له ولا ناهي لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون. Dieu n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, eux seront interrogés. Après le premier jour, on se tape pour la Bible. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم أبدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات. Faire de foi, je vous recommande, ainsi que ma mère, de faire preuve de piété à l'égard de Allah, d'accomplir le devoir et d'éviter les interdits. Et là, nous accueillons le siyami yawm al-ahad, le nasr al-shahbal, wa amniya tuba'u baina qabla al-fajr, layla, yawm siyama radin'a, yani sunnat nasr al-shahbal. Wa yakun ihya hadhi layla fi hadha al-musalla qadal layla. Donc, nous recommandons de jeûner, donc le dimanche, en mettant l'intention de nuit avant l'aube. Donc, et qu'il y aura ici donc une veillée, Inch'Allah, donc, pour cette nuit-là. Donc, demain soir, c'est la nuit de 15 Sha'ban. ثم إن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال في محكم كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا لا حيثنا واجعله وارثا منا ولا تدع الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تدع مصيبتنا في ديننا اللهم اقتل المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا شفاء من كل داء ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واتقوه ويجعل لكم من امركم مخرجا وقوموا الى صلاتكم وفي صلاتكم الله اكبر الله اكبر